بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان: فصل. وقد بين الله في كتابه الفرق بين الإدارة بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل. إذن هذه كلها فيها فروق. وقد بين الله في كتابه الفرق بين الإرادة، هناك إرادة كونية، هناك إرادة شرعية، والأمر، هناك أمر كوني وأمر شرعي، والقضاء كذلك، قضاء كوني قضاء شرعي، والإذن إذن كوني وإذن شرعي، والتحريم أيضا هناك ما يحرم كونا وقدرا وخلقا، وهناك ما يحرم شرعا ودينا، والبعث والإرسال والكلام أيضا كلام خلقي أمري وكلام شرعي، والجعل جعل كوني جعل شرعي، وهكذا. وسوف يبين الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: وقد بين الله في كتابه الفرق بين الإرادة، هل عند الإدارة هذا خطأ، والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، وبين، يقول هنا في ألف والمطبوعة وبين، وهناك وعند بين في واو ولا لا المطبوعة وبينها، بين الكوني الذي خلقه أو بين، تقرأ هكذا وهكذا، بين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه، وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين الدين، إذن الأولى بين، وبين الدين الذي أمر به وشرعه وأحبه ورضيه وأحب فاعليه وأثابهم وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه، فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. فالإرادة الكونية هي مشيئة الله لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته، لأن هذه الإرادة الكونية هي المشيئة. والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. هذه الإرادة الدينية الشرعية. قال الله تعالى في الأولى، يعني في الإرادة الكونية اللي هي المشيئة: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قوله فمن يريد الله، هل هي بمعنى فمن يشاء الله، ولا بمعنى فمن يحب الله؟ ما يشاء الله هي الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، يعني فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يشاء الله عز وجل أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج. شوف يعني هنا ما يمكن أن تكون بمعنى المحبة والإرادة الكونية الدينية، لأن الله سبحانه وتعالى ما يحب أن يضل أحدا، ما يحب. فهنا لا شك أنها الإرادة الكونية. وقال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه إرادة كونية، إن كان الله يريد يعني يشاء أن يغويكم. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وإذا أراد الله بقوم سوءا، إرادة كونية. وقال تعالى في الثانية الإرادة الشرعية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني يحب ذلك، يحب الله سبحانه ذلك، هذه إرادة دينية. وقال في آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن يريد ليطهركم، أي يحب سبحانه وتعالى. ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذه كلها إرادات شرعية. يريد الله ليبين لكم، يريد الله يتوب عليكم، يريد الله يخفف عنكم، هذا كله دين وشرع. وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وما نهاهن عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة إيش؟ شرعية، ما فيها كلام. إنما يريد أي يحب سبحانه وتعالى. لو كانت إرادة كونية كما تدعي الرافضة لحصل التطهير لجميع أهل البيت، ولكن هل هذا حصل؟ أبدا. يقول الشيخ رحمه الله: والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فمن أطاع أمره كان مطهرا، قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. إذن هذا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال الشيخ: وأما الأمر فقال في الأمر الكوني، حتى الأمر أيضا هناك أمر كوني هناك أمر شرعي. فقال في الأمر الكوني: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. أتاها أمرنا، أي أمرنا الكوني القدري الخلقي. وأما الأمر الديني الشرعي فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أين الشاهد؟ يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذا أمر شرعي. قال الشيخ: وأما الإذن، أيضا الإذن هناك إذن كوني هناك شرعي. قال: وأما الإذن فقال في الكوني: لما ذكر السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إلا بإذن الله الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، لأن الله لا يأذن أبدا بالباطل والكفر والسحر، هذا لا شك هذا إذن كوني، أي بمشيئته وقدرته، وإلا فالسحر لم يبحه الله. يعني لو أن شخصا سحر، إنما سحر بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره بإذن الله كوني. وقال في الديني: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ما لم يأذن به شرع. وقال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهد في الآية بإذنه، أي بإذنه الشرعي. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، بإذن الشرعي. كيف ممكن أن تجتمع؟ ممكن، مثل الإرادة، الإرادة تجتمع، إن الإرادة الشرعية إذا وقعت فإنها حينئذ تكون إرادة شرعية وتكون أيضا إرادة كونية. وقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هنا الإذن الشرعي، يعني أنتم إنما الذي أباح لكم هذا هو قطع الأشجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حاصر بني النضير واشتد عليهم الحصار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضيق عليهم أكثر حتى يستسلموا، فأمر بإحراق النخيل، فأخذ اليهود يتصايحون ويقولون: يا محمد، أنت تنهى عن الفساد وتفعله، يعني أنت تنهى عن الفساد في الأرض، وإحراق النخيل يعني من الفساد، وما علموا أن هذه وسيلة من وسائل الجهاد والقتال في سبيل الله، ضرب العدو. فأنزل الله ردا على اليهود: إنما فعل ذلك بإذن الله، بأمر الله وشرعه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا بدين الله وشرعه، هو الذي أمر بذلك. قال الشيخ: وأما القضاء فقال في الكوني: فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال سبحانه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا قضاء الكون. وقال في الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع، كقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل هذا قضاء كوني قدري؟ لا، قطعا ليس كذلك، لو كان كذلك لما وقع الشرك، ولا لما عبد إلا هو سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول هنا قطعا ليس الكوني، وإنما هو إيش؟ الشرعي. وقال الخليل عليه السلام لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الشاهد نعم هذا تابع لما ذكر الشيخ، أن الله عز وجل أخبر في مواضع بوقوع الكفر. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم إما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم لا تقتضي رضاه بذلك، كما قال في الآية الأخرى: وإن كذبوك، يعني لكم دينكم ولي دين، ليس معنى ذلك إني أنا راضي بما أنتم عليه من الكفر كما يفهمه بعض العامة. بعض العامة يعني إذا قيل له لماذا لا تنكر سواء كان شركا أو بدعة أو فسقا، ماذا يقول؟ لكم دينكم ولي دين. هذا هو صحيح الكلام، هذا فهم ليس بصحيح للآية الكريمة. الشيخ يقول هنا وهذه الكلمة تقتضي براءته من دينهم، لما قال لكم دينكم ولي دين يعني أنا بريء منكم، أنا ديني غير دينكم، أنا بريء منكم، لا تقتضي رضاه بما هم عليه. كما قال في الآية الأخرى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر، وأن الله ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها. وهذا كلام من هذا الذي يقول إن يجعل قضى بمعنى قدر، وأن ما من عابد في الدنيا يعبد شيئا إلا هو في الحقيقة يعبد الله؟ هذا كلام، هذا كلام من عربي وأصحابه، حتى يجعلون عباد الأصنام أنهم ما عبدوا إلا الله. الله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها، يعني ما يكفر بالقرآن فقط، لا بالكتب كلها، التوراة والإنجيل والقرآن. قال الشيخ رحمه الله وأما لفظ البعث فقال تعالى في البعث الكوني، أيضا البعث ينقسم إلى كوني وشرعي، فقال تعالى في البعث الكوني فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال في البعث الديني بعثنا عليكم، هل دينا وشرعا أم قضاء وقدرا وكونا؟ كونا. ولذلك الذين بعثوا على اليهود في المرة الأولى لم يكونوا مسلمين، أليس كذلك؟ لم يكونوا مسلمين، كانوا كفارا وثنيين. وقال في البعث الديني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال في الديني إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إذن إرسال الريح كإرسال النبي يختلف، إرسال الريح كوني وإرسال النبي شرعي. وقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأما لفظ الجعل فقال في الكوني وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، هذا جعل كوني. وقال في الدين لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال وما جعل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا أحد، يعني ما جعل ذلك دينا وشرعا. وأما لفظ التحريم فقال في الكون وحرمنا عليه المراضع من قبل، هذا كوني. وقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال في الديني تحريم الديني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله عندي لهنا. وقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأما لفظ الكلمات أيضا الكلمات كونية وشرعية. فقال في الكلمات الكونية: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، بكلمات ربها القدرية الكونية وكتبه الشرعية. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه، وشر عبادي، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. الشاهد: بكلمات الله التامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فكلمات الله، يقول الشيخ، فكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات، الكلمات الكونية، ولا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. هل في أحد آدم في الدنيا بشر سواء كان إنس أو جن يستطيع أن يخرج عن قضاء الله وقدره، عن كلماته الكونية؟ ما في، ما حد يجاوزها هذا. قال الشيخ: وأما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار، أي الفجار جاوزوا كلمات الله سبحانه وتعالى الشرعية. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، لا شك هذه الكلمات الكونية، لأن هذه التي يصدق عليها أنها ما يتجاوزها أحد. يقول الشيخ: وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وأمره الديني وإرادته الدينية. وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزون بر ولا فاجر فإنه يدخل تحتها جميع الخلق، حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. إذن جميع الخلق يجتمعون في شيء ويختلفون في شيء، يجتمعون في المسائل الكونية ويختلفون في المسائل الشرعية. نقف عند هذا الحد، نتابع إن شاء الله غدا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.